لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. في كتاب المغازي باب. وعن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال ابن حجر رحمه الله: أراد بهذه الترجمة أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة، فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس. واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس، فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك. وذكر فيه حديث جبير بن مطعم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. المطعم ابن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، والد جبير راوي الحديث، لذلك هذا من فضائل جبير ابن مطعم رغم أن أباه مات كافرا. هذا المطعم ابن عدي الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: سبحان الله، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لكنه كان مات كافرا. نعم، المطعم الإحسان لمن أسدى إلينا إحسانا. قال ابن بطال: وجه الاحتجاج به أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز. النبي عليه الصلاة والسلام عزم على شيء لو كان هو غير ممكن وقوعه، لكن لا يعزم على فعل شيء لو كان لفعله إلا وهو مباح. فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء، خلافا لمن منع ذلك كما تقدم. والظاهر أن هناك فرق بين الأسارى من الرجال البالغين وبين النساء والأطفال. النساء والأطفال يصبحون ملكا للغانمين بنفس وقوعهم في الأسر، وأما حتى قبل القسمة. وأما يعني الرجال فوارد فيهم أن يفادوا وأن يسترقوا، وهذا يدل على أن حكمهم يختلف. فقبل أن يحكم الإمام بالفداء وهو في مقابل مال، أو الاسترقاق وهو أيضا يعتبر يعني تحولا إلى مال، فهذا قبل أن يفعل ذلك فله الخيار، كما أن له أن يمن عليهم وله أن يقتل، وكل هذا فيه تضييع للمالية. يعني هذا غير وارد في النساء والصبيان. أيها المكان كلهم الله أعلم. فأما فالرجال البالغين له أن يفعل أي ذلك ولو كان يمكن أن يكون من أصل الغنيمة التي تقسم. قال: واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة، وبه قال المالكية والحنفية، وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة. وده الصحيح، لأن الله الذي ملكهم، وأما القسمة فهي قسمة بين شركاء، الملك ثابت ولو مع الشركة. والجواب عن حديث الباب أنه محمول على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين، وليس في الحديث ما يمنع ذلك، فلا يصلح الاحتجاج به. وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها هنا، لأنها لا تؤخذ من حديث الباب لا نفيا ولا إثباتا. واستبعد ابن المنير الحمل المذكور له على أنه كان يستطيب نفوس الغانمين، فقال: إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية، فيحتمل أن لا يذعن بعضهم، فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ هذا يرد عليه ما كان في غزوة حنين عندما رد النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، وقال: من طبت نفسه بذلك فهو المطلوب، وأما من لم تطب نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من أول فيء يفيئه الله عز وجل عليه. فدل ذلك على أن الإمام أن يتصرف في الغنيمة بهذه الطريقة، أي أنه إن رأى المصلحة في أن يرد شيئا منها يستطيب نفوس الغانمين، من أبى منهم فإنه يعوض من ميت المال. قلت: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها حيث شاء، وفرض الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر، فلا حجة إذن في هذا الحديث لما ذكرنا. وقد أنكر الداودي دخول التخميس في أسارى بدر، فقال: لم يقع فيهم غير أمرين، إما المن بغير فداء، وإما الفداء بمال، أو ما كان مخيرا فيه عليه الصلاة والسلام من القتل. ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة وأطال في ذلك ولم يأتي بطائل. ولا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه منع التخيير، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم عقبة بن أبي معيط وغيره، وادعاؤه أن قريشا لا يدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليل خاص، يعني ليس هناك دليل. وإلا فأصل الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهور. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق من العرب، استرق من نسائهم وذريتهم، النتن جمع نتن أو نتين، كزمن وزمن وجريح وجرح. قال في كتاب المغازي: قال ابن حجر: المطعم هو والد جبير المذكور، المراد بالنتنة جمونة كما ذكرنا، وأسار بدر من المشركين. وقوله: لا أتركنهم، لا أو لتركتهم، أي بغير فداء، بيّن ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك، وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم ابن عدي. وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة، وكذلك أوردها الفكهي بإسناد حسن مرسل، وفيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك. وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشام. سبحان الله، وكلها أيادي في الحقيقة. وسبحان الله، الكافرون يتفاوتون في عداوتهم للإسلام وفي كرههم له، وهذا العدي له وهذا المطعم له فضائل فعلا في هذا الباب، لكنه متى كافر. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له أيادي. المعاملة تختلف عندي بلا شك، دو هؤلاء ليسوا كالذين يؤذون المسلمين والذين لا يرقون فيهم إلا ولا ذمة. هؤلاء الذين رعوا القرابة وحموا المسلمين من أن يظلموا لابد أن يكون لهم اعتبار، وليس أن يكون هؤلاء يعني كغيرهم في هذا الباب. لا، روى الطبراني عن محمد بن جبير عن أبيه قال: قال المطعم ابن عدي لقريش: إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم، فكونوا أكف الناس عنه، وذلك بعد الهجرة. ثم مات المطعم ابن عدي قبل وقعة بدر وله 90 سنة. وذكر الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسرى، إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن يقتل منهم عاما مقبلا مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. على حول ولا قوة. دائما الكلام يكون سهلا، ولما يعني أصابهم ذلك فعلا شق عليهم. الحديث رواه مسلم بلفظ: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، احتضنه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدة ربك. وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فاخضر ذلك أجمع، ده دليل أنه هذا ليس من سيوف أهل الدنيا ولا من سياط أهل الدنيا الذي يجعل الجرح يخضر. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولو يهوى ما قلت. فالحقيقة هذا أنا أخطأت في نقل هذا حديث آخر غير الذي كنا فيه الذي يليه. يقول أخرج مسلم هذه القصة المطولة التي ذكرناها من حديث عمر ذكر فيها السبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في هؤلاء الأسرى، الحديث كما ذكرنا. وفيه نزول قوله تعالى ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تقدم نقل خلاف الأئمة في جواز فداء أسرى الكفار بالمال في باب فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها من كتاب الجهاد. وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب، فقال بعضهم كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولما استقر الأمر عليه، ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة. كل دي أدلة غير ظاهرة، ليس كل ما وافق القدر يكون هو الأرجح. أمنه استقر عليه الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر المشركين بذلك فوقع الأمر، وليس له أن يرجع بعد أن أخبرهم بالفداء فقبلوا، وذلك التخيير قبل أن يختار أحد الأمور، فإذا اختار أحد الأمور لم يكن له أن يرجع فيه. أعني في المن مثلا إذا قال أطلقوا فلانا لم يجز أن يرجع فيه ويقول أمسكوه واقتلوه أو هاتوا فداء في مقابله أو نحو ذلك. فإذا كان قد أرسل للمشركين وأخبر الأسرى بقبول الفداء فعند ذلك ليس له أن يرجع فيقول أقتلهم، هذا استقر عليه لا يدل على أن ذلك هو الأفضل. أما دخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه أو بذريته هذا من ضمن المصالح، لكن أين في ذلك أن ذلك أرجح، أو أين أن في أن ذلك هو الصواب؟ هذا من ضمن الأمور التي تعارضت فيها المصالح والمفاسد، أو تعارضت فيه مصلحتان، مصلحة الإثخان في الأرض لكي يعني يخزي الله الكفار، ومصلحة هداية بعضهم أو بعض ذريتهم. فالآية بيّنت أن الإثخان كان أحب إلى الله عز وجل، إذ ربما يكون في ذلك إسلام أكثر من هؤلاء لو انكسرت شوكتهم، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل. يعني أن الإثخان أحيانا يكون فيه كسر شوكة المشركين ويعني منعهم من الإجرام والكفر والصد عن سبيل الله، فيكون في ذلك من إسلامهم وإسلام من بعدهم ما هو أكثر من إسلام بعض هؤلاء بعد مدة من الزمن. لا الترجيح هو الظاهر الآية، الظاهر أن ظاهر الآية العتاب. اللون هون استشهد يعني معنى حديث نقبل الفداء ويقتل منا 70 في العام القابل، يعني يستشهدون في معركة قادمة. لأنه يعني يتقتل منهم رغبة في الشهادة. الإثخان على ظاهر الآية كان الأحب إلى الله عز وجل. لا، هو كان التخيير اختبارا من الله عز وجل لينظر كيف يختارون. اختار منهم من اختار الفداء للمصلحة كما هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم واختيار أبي بكر، واختار بعضهم الفداء حبا للدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا، واختار من اختار القتل لنصرة الإسلام وإذلال الكفار وكسرهم. قال أما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيئا من الدنيا على الآخرة، والله أعلم ولو قل. الله أعلم. قال ابن حجر في باب فإما منا بعد وإما فداء في حديث ثمامة، قال قوله في الحديث إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم، ثم من عليه بعد ذلك، فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور أن الأمر في أسر الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. يقول لا، ليس هناك من، إما أن تدفع وإما أن نقتلك، أو يقول ليس هناك مال، إما أن نمن وإما أن نقتل. لا، لما أسم دل ذلك على أن ده كان المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وده القول الجمهور، ده هو الصحيح في مسألة جواز الفداء من عدمه، أنه مخير يختار ما هو الأحظ للمسلمين. البعض اللي منع من الفداء وقال أنه لا يجوز الأمر بقتل المشركين ليس صحيحا، فإنه قد يكون هناك في بعض الأوقات والأحوال والأزمنة والأمكنة أن يكون الأحظ للمسلمين هو المن، وأحيانا يكون الفداء وأحيانا يكون القتل. وأخطأ من ظن أن ليس للمسلمين أن يختاروا بين هذه الخيارات. قال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من أسار الكفار أصلا، وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسار بل يتخير بين المن والفداء، وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء، وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره، فيرد الأسير حربيا. قال الطحاوي وظاهر الآية حجة للجمهور، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة، لكن في قصة ثمامة ذكر القتل. وقال أبو بكر الرازي احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الآية، ولا حجة لهم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة، فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة. هو الصحيح أن الذي كان يصيبهم من العذاب الأليم إنما كان هو إرادتهم الدنيا. الله أعلم. قال فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة، انتهى، وهذا هو الصواب. فقد حكى ابن القيم في الهدي اختلافا أي الأمرين أرجح، ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة من رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لما عرض علي، لما عرض على، لما عرض مش عارف فيها تصحيف ولا كده، لما عرض علي أصحابك من العذاب، لما عرض علي في أصحابك من العذاب، لما عرض علي في أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، حديث صحيح. رجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ، قلنا ده ليس دليلا، ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق ليس دليلا. كم من الأمور توافق الكتاب الذي سبق وهي محرمة؟ فإن كل شيء كان في الكتاب الأول، كتاب اللوح المحفوظ، ولموافقة حديث سبقت رحمتي غضبي، أن هذا يدل على أن الرحمة في الجملة أوسع، ولا يلزم من ذلك أن يمتنع قتل البعض، فإن رحمتي سبقت غضبي لم تمنع قتل بعض هؤلاء الأسرى كعقبة بن أبي معيط، فإنه قد قتل ولم، وليس في سبقت رحمتي غضبي أن الغضب يزول، بل هناك من هو أهل لغضب الله ولا يعني ينفع معه غير ذلك، ويظل على ذلك إلى أن يموت فيعذب أنواع العذاب، ولكن الرحمة أوسع أكثر أسبق أعظم، ليس في ذلك أن الغضب يزول لله، ولكن رحمة أوسع من الغضب. قال: والحصول بعد من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة، ومن ولد لهم من كان ومن تجدد إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل، وحمل التهديد بالعذاب على من اختار الفداء فيحصل عرض الدنيا مجردا، وعفى الله عنهم في ذلك. وقوله عز وجل: ما كان بين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يغلب في الأرض. تريدون عرض الدنيا، وتفسير يثخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد ويبالغ، وعن مجاهد: الإثقان القتل. النص اللي هو: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابه. يبقى فيها قال: وعن مجاهد: الإثخان القتل، وقيل المبالغة فيه، وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض. وأصل الإثخان في اللغة الشدة والقوة، وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسر الكفار، وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسر كفار بدر على مال، فدل على عدم جواز ذلك بعد. غلط، لأنه إنما دل على أن هذا في أسر بدر كان الأفضل فيه القتل، وليس أنه محرم أو أنه لا يجوز. احتجوا بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه، بل يستثنى من ذلك أيضا من عوهد منهم، ويستثنى من ذلك من رأى الإمام أن يمن عليهم منهم، ويستثنى من ذلك من رأى الإمام أن يقبل الفداء منهم. إذن هذه الآية عامة قد خصصت، كما خصصتموها بدليل حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون، فإنها تخصص بدليل وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وإن وتخصص بدليل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم إلى عهدهم إلى مدتهم. وبدليل وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى أسمع كلام الله. وبعض هذه الأدلة هو موصول في السورة موصول بهذه الآية. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له. إذن دلت الآيات على مشروعية الصلح ودلت على مشروعية التأمين ودلت على مشروعية الفداء آيات أخرى أدلة أخرى. والآية أيضا فإما منا بعد وإما فداء آية صحيحة. والأصل عدم النسخ، ومن قال أنها ناسخة من السلف فهو يمكن حمله على أنها يعني أنها هي العامة وقد خصصت. فما يقال عن الآيات الأخرى أنها منسوخة أنها مخصصة، يمكن أن يكون المعنى كذلك. فالسلف يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد وعلى النسخ الاصطلاحي. ولهذا نقول أن هذه الآيات لا تمنع المصالحة والمهادنة مع الكفار وكذلك لا تمنع كل ما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع التعامل. والقائل بأن هذا كله منسوخ بمعنى قد زال حكمه بالكلية ليس عنده دليل، لأن الجمع مقدم والنسخ في اصطلاح السلف كما ذكرنا يحتمل معان، وطالما أمكن إعمال الدليلين وجب ذلك. وكما ذكرنا أن وجود التاريخ لا يلزم منه النسخ الكلي أو النسخ الاصطلاحي، بل لا بد من عدم إمكان الجمع. وقول بعض السلف نسختها كما ذكرنا محمول على خصصت غيرها بأحوال، صار الصلح وصار الفداء وصار المن حيث كانت المصلحة في ذلك، وإلا فالأصل هو أو الأصل هو القتل والقتال. قال الضحاك بل قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء ناسخ لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال أبو عبيد لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه، فقتل بعض الكفار يوم بدر وفدى بعض ومن على بعض، وكذا قتل بني قريظة ومن على بني المصطلق، وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم، وسبى هوازن ومن عليهم، ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، لكن يؤكد أنه رأي مصلحة وليس رأي شهوة. محصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه، على قول من يقول أن هناك من منع أو من لم يشرع أخذها منه. والصحيح أنها مشروعة في أن الجزية مشروعة في جميع الكفار إلا المرتدين. أما قول أحمد في المشهور عنه والشافعي في أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس فيرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فعمم، بل لفظ المشركين ظاهر استخدامه في غير أهل الكتاب وإن كانوا داخلين في حكمهم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس وهم يعبدون النار ويعبدون إلهين قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا كتاب لهم، فدل ذلك على أن أحدا إن عرض الجزية على أنه لا يرد أحد عرض الجزية، لا يرى يعني لا يجبر على الإسلام ولا يكره على الإسلام إلا المرتد للإجماع على وجوب قتله ما لم يتب. الصينيين والهنود عشان كده بنقول ان ده هو ده الصح. الصيني يعني المسلمين عدوا على ايه؟ على مجوس بس. لغايه الصين دي كان انواع العبادات كلها، يعني كل من يعبد شيئا، والصحابه كانوا بيعرضوا عليهم في قتالهم، مش من قبل من العهد الصحابه فما بعدهم بيعرضوا عليهم الجزيه. يقول محصل احوالهم تخير الامام بين الاسري بعد الاسري بين ضرب الجزيه لمن شرع اخذها منه او القتل او الاسترقاق او المن بلا عوض او بعوض، هذا في الرجال. او اما النساء والصبيان فيسترقون بنفس الاسر او فيرقون، ويجوز المفاداه بالاسيره الكافره لاسير المسلم، مفاداه الاسيره الكافره اسيره مسلمه او مسلمه عند الكفار، ولو اسلم الاسير زال القتل اتفاقا. وهل يصير رقيقا او تبقى بقيه الخصال؟ قولان للعلماء. طبعا هو بلا شك ايضا انه لا يجوز ضرب الجزيه على مسلم، لانه اسلم بعد الاسر. لا مش زي بعضه، الامام المسلمين قد ملكوه، ممكن يكون الامام شايف ان الراجل ده انما اسلم يعني بلا مصلحه للمسلمين في ذلك الا نفعه عليه فيجعله رقيقا. لا، الاسلام يجب ما قبله. الرقيق اللي كان مسلم اللي كان كافر واسلم يفضل رقيق. يعني واحد كان عبده عنده عبد كافر اسلم ذلك العبد، دي خلاص لازم يأتاه ما يلزموش، لان هو في حق سابق. فاذا كان الامر كذلك يبقى الاسير كذلك. باب. ومن الدليل على ان الخمس للامام وانه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جرير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني عبد بني اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس اللي منهم عثمان بن عفان ولا لبني نوفل اللي منهم جبير. وقال ابن اسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. ومع ذلك وسلم إيه، رغم أن عبد شمس أخوهم شيئي، ومع ذلك لم يعطي أولاد عبد شمس من الخمس. وأن الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو المطلب وبنو هاشم. في كتاب المناقب باب مناقب قريش ذكر الحديث متصلا عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وطبعا الذين لم يفارقوهم في الحصار كان مين؟ كان بنو المطلب، لم يفارقوا بني هاشم. وقال الليل ما ادهولش من الصدقة، لا ما ادهولش الصدقة، واداهم من الايه؟ من الخمس. واما بنو شمس وبنو نوفل، بنو عبد الشمس وبنو نوفل، هؤلاء اللي كان منهم محتاج كان ياخذ، لكن ده هم اغنياء قريش بنو اميه دول. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب غزوة خيبر عن سعيد بن مسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب لبني عبد شمس. قال ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. في تكملة الترجمة بتاعت البخاري يا باب ومن الدليل قال البخاري قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك أنه أعطى قرابته دون بعض لم يعمهم بذلك لم يعمهم بالعطاء ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه. يعني الرسول كان بيدي فقراء قرابته لم يعطي كل القرابات بنفس الدرجة لم يعمهم ولم يخص قريبا دون من هو أحوج. قال وإن كان الذي أعطي لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. يعني أعطاهم بيبين ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس من قرابته لأنهم كان عندهم فقر ولأنهم مستهم بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم من قومهم وحلفائهم. ده في الخمس طبعا بعد الخمس ده طبعا بعد التقسيم يعني هو بيخمس بياخد الخمس والأربعة أخمس للغنمين. قال علينا قوله ومن الدليل على أن الخمس للإمام أراد به من كان نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التصرف فيه له صلى الله عليه وسلم ولمن يقوم مقامه وأنه يعطي عطف. قال وأنه يعطي بعض قرابته الخمس للإمام وأنه يعني الإمام يعطي بعض قرابته وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. ما من الدليل ما قسم هو ده اللي هو المبتدأ. ما هو بيقول من الدليل على الخمس للإمام ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ده المبتدأ ومن الدليل هو الخبر. نعم يعطي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ناس قالوا قرابة الإمام ولكن الصحيح هو قرابة النبي لأن قرابة الإمام الفقراء مش محرومين من الصدقة إذا ما كانوش من إيه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مين اللي حرم عليهم الصدقة؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعوضوا من الخمس. يقول بني المطلب هذا المطلب هو عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس كلهم أولاد عبد مناف. قال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة كان نوفل أخوهم لأبيهم. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم وترك بني نوفل وبني عبد شمس. هذا يدل على أن الخمس له وله فيه الخيار يضعه حيث شاء. وقال ابن حجر وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم أي قريشا ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه من أحوج إليه أي دون من هو أحوج إليه. هو حذف هو قليل. ومنه قراءة يحيى بن عمر تماما على الذي أحسن على الذي أحسن على الذي هو أحسن هي طبعا قراءتنا احنا تماما على الذي احسن. وكذا قوله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اي وفي الارض هو اله. وقوله وان كان الذي اعطي ابعد قرابه ممن لم يعطى، وقع في هذا اختصار اقتضى توقفا في فهمه. وقد من الله وله الحمد بتوجيهه، سياقه عند عمر بن شبة في اخبار المدينه موصولا فقال: وقسم لهم قسما لم يعم عامتهم ولم يخص به قريبا دون من احوج منه، ولقد كان يومئذ في من اعطى من هو ابعد قرابه، اي ممن لم يعطى، لما يشكو تعليل لعطية الأبعد قرابة. يقول لما يشكو من إليه من الحاجة، يعني البعيد الفقير خد وبعض الأقربين منه لم يأخذوا، ولما أصابهم ولما مستهم في جنبه، في جنبه أي في جانبه من قومهم وحلفائهم، أي وحلفاء قومهم بسبب الإسلام. أشار بذلك إلى ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام. يعزنا سيارة سكودا حمراء رقم 6539 صاحبها ينزل إليها من مكانها. اه نعم، بنو شمس وبنو بنو عبد شمس وبنو نوفل يحل لهم ان ياخذوا من الصدقات. اه بس ربنا هو اللي شرع ذلك، ان مين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة؟ قال محمد هو حددهم بنو المطلب وبنو ايه وبنو هاشم ما ياخذوش صدقات. صح، عشان كده البخاري اشار بيقول ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم، يعني اللي اتبهدلوا اكتر هم دول. زي ما احنا كده متبهدلين دلوقتي. اتبهدلوا جامد اكتر من كده بكتير، انت اتبهدلت خالص، انت قاعد مروق. عامل عليك انت والله يا عم، احنا قاعدين اخر واحنا حصل لنا حاجه يعني، ده ايام حصار النبي عليه الصلاه والسلام اللي يقرا عشان يعرف ما كيف اصابهم، يحس ان احنا لم يصبنا شيء. زاد ابو دود والنسائي في قول عدي، في قول جبير اقصد، قال مشيت انا وعثمان ابن عفان. زاد ابو دود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، ولهما من رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس. صححه الألباني. إنما اختص جبير وعثمان، إنما اختص جبير وعثمان بذلك، يعني اشمعنى هما اللي راحوا؟ لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير ابن مطعم من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء، الجميع بنو عبد مناف، فهذا معنى قولهما ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي في الانتساب إلى عبد مناف. في رواية أبي داود وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. وله في رواية ابن إسحاق فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم، انه اصلا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا منزله واحده. يقول ان عثمان ابن عفان، لان عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، جبير هو ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. اه طبعا، يعني عدي ده ابن نوفل اللي هو جد ايه أبو المطعم اللي هو جد جبير. قال فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده صلى الله عليه وسلم. ده كلام عن عمدة القاري. قال بنو إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال في رواية إسحاق إن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. في رواية أبي داود قال كان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي بني، لأنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده. صححه الألباني. هذه مدرجة من كلام الزهري. روى مسلم عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه. والنسائي من وجه آخر وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، قال فتركناه. يعني لما جاء عمر قال لهم نديكوا قد إيه من سهم ذوي القربة، اللي ما اتجوزش اتجوزوا، واللي عايز خادم ما عندوش خادم ياخد خادم، واللي عليه دين نقضيه، أو لا تدينا خمس الخمس ده وإحنا نتصرف فيه. فعمر لم يرضى فتركوه. يقول ذكر الزبير بن المكار في النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران، ولعبد شمس ونوفل الأبهران. هذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا ثرى في أولادهما من بعدهما. يعني دول كانوا مع بعض، دول كانوا مع بعض، مع أنهم في ثلاثة منهم أشقاء، بس اثنين كانوا مع بعض قوي. ماشي بس ما هو أخوك برضو، ما هو لا ما هم قالوا شيء واحد. ولهذا لما كتبت قريش في الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. في الحديث حجة للشافعي ومن وافقهم أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين. وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم، وقيل هم قريش كلها، لكن يعطي الإمام منهم من يراه. وبهذا قال أصبغ وهذا الحديث حجة عليه، وفيه توهين قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم بعلة الحاجة، إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم، والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا. والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق، وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم. اختلف الشافعية في سبب إخراجهم، فقيل العلة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. وقيل الاستحقاق بالقرابة وولد بين عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم، والثالث أن القربة عام مخصوص وبيانته السنة، ده أظهر الأقوال، وعلته الذي سبق من النصرة. قال ابن بطال: وفيه رد لقول الشافعي أن خمس الخمس يقسم بين ذوي القربة، لا يفضل غني أو لا يفضل غني على فقير، وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت: ولا حجة فيه لما ذكر، لا إثباتا ولا نفيا. هو الإمام البخاري قال الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، لأنه ما عمهمش الرسول طالما لم يعمهم، كما في أثر عمر بن عبد العزيز، ولم يعطي الإناث، دليل على خطأ التقسيم، وأن الخمس ده خمس الخمس للإمام في ذوي القربة يضعه حسب الحاجة. قال: فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب، ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه. وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم، فالحديث إذن حجة للشافعي لا عليه. ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه، ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة، وقيل لا بل يختص كل ناحية من فيها. هو الصواب الأول أن الآية أخبرت أنها لهم، فقد وقع ذلك في أي صنف من أصناف ذوي القربى. أما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية القسم، لكن ظاهره التسوية، وبها قال المزني وطائفة: فيحتاج من جعله سبيل الميراث إلى دليل. كما أن الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يلزم من ذلك تثمين الزكاة، جعلها ثمنا ثمنا، ولم يلزم أن يعم الفقراء في ناحية، ولا المساكين في ناحية، ولا أن يعم ذوي الغرم الغارمين في ناحية، لا يلزم، بل يجزيه أن يعطي صنفا من الأصناف الثمانية ولا يعطي صنفا آخر، ولا يلزم القسمة بين جميعهم. فإذا صح ذلك، وأن اللام لتمليك هذا الجنس، صح أن سهم ذوي القربة في خمس الخمس، هو الخمس الخمس ده أصلا في نزاع، وأن هذا على ظاهر الآية لا يلزم تخميس الخمس، بل هو أحد المصارف، أن له النصيب يقدره الإمام، وده ظاهر فعل عمر، إن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطيهم قدرا يكفيهم، وليس أنه يجعل لهم خمس الخمس. اللي احتج بخمس الخمس بيحتج بحديث فيه نزاع، أنه أن الرسول أعطى من خمس الخمس، وده فيه نزاع طويل وفيه ضعف في هذا في الإسناد، من حسنه حسنه يعني بصعوبة يعني. ولذلك نقول إن الآية دليل على أنه إن ملك هذه الأصناف، إن ملك هذه الأصناف واحدا منها أو جميعها، فلا يلزم التسوية في القسم ولا التعميم. يقول: ذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربة في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى، فيخص الفقراء منهم عند الشافعي وأحمد. إذن فليخص وليعطى الفقراء من ذوي ليه؟ من ذوي القربة، وده اللي مال إليه من مالك. وعن مالك يعمهم في الإعطاء، يعم اليتامى أيضا. وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين، وده الكلام الأظهر في هذه المسألة. وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم، ده مقتضى أنهم منعوا الزكاة أنه يعطى لفقرائهم وغارميهم، وكما أراد عمر رضي الله عنه أن يفعله، أن يخدم، أن ينكح أيمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا، يبقى اللي هم بإيه في هذه وجوه الحاجة. قال: ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراما لهم بخلاف اليتامى، فإنهم أعطوا لسد الخلة. هذا إكراما لهم، يعطى الفقراء منهم والغارمين منهم وذوي الحاجة منهم. قال: واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فإن ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. لا، بيقول الشيخ، بيقول هم دلوقتي فقراء وما فيش خمس، يروحوا فين؟ ياخدوا من اموال المسلمين العامة. من الاموال العامة، من بيت المال. قال: كتاب المناقب، باب مناقب قريش. طبعا في اقوال مختلفة من تسميتهم لقريش في 15 قول. قال ابن حجر: إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد. كل وقع الحموي سي واحد، هي شيء واحد طبعا. في أثر عروة ابن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الحديث هو قول البخاري: كان عبد الله، قال عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: يؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته. عشان زعلت منه جدا، فهي عائشة اللي هيحجر عليها. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون: أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، والمسور ابن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم. ده في كفارة نذرها. ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. يعني هي علي لله إيه؟ نذر. ما قالتش نذر إيه؟ كم رقبة؟ فكانت عايزة تقول حد دي، كأنها نفسها ما طبتش بأربعين رقبة. أراه وأتم من ذلك أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي أو أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. خبين فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، هم طبعا هم من وراء الحجاب، ثم يدخلوا عليها الحجرة وهي فيه حجاب لأنهم ليسوا محارم. فلما دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي، وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. في رقة عجيبة عندهم رضي الله عنه، رقة للقرابة ورقة لتعظيم الحرمات، تعظيم النذر، تعظيم القرابة. قرابة بني زهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أنهما أقارب أمينة، لأنها أمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، والثاني أنهم إخوة قصي ابن كلاب ابن مرة، وهو جد والد جد النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل شذ بن قديبة، فزعم أنه اسم امرأته، وأن ولدها غلب عليهم النسب إليها، وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي أن اسم زهرة المغيرة، فإن ثبت قول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الأب وزهرة اسم امرأته، نسب أولادهما إلى أمهم. طبعا المشهور الصحيح أنه زهرة بن كلاب رجل. نعم. المشهور في قريش أن النضر هو قريش، أو أنه الزبير قال هو قريش اسم فهر بن مالك، وما لم يلد فهر فليس من قريش. يعني النضر هو اللي سلم عليه يقول في حديث الأشعث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة، فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث ابن قيس فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر إلا جلدته الحد. يعني بأنه فالنضر من قريش، نحن بنو النضر ابن كنانة. في فضائل قريش حديث سعد بن أبي وقاص أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد هوان قريش أهانه الله، حديث حسن صححه الشيخ الألباني. وعن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. مش عارفة. كانت لقريش في الجاهلية مكارم، منها السقاية والعمارة والرفادة والعقاب والحجابة والندوة واللواء والمشورة والأشناق والقبة والأعنة والسفارة والأيسار والحكومة والأموال المحجرة